لا يقوم لا يقسم يعني لا يقابله احد بشجاعته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتالهم لانه عندهم على قدر خبيثه وتكفير مسلم بالمعاصي. فهل يكفر الخوارج؟ من العلماء من كفرهم قال باطلاقه قول اهري وعلم احد. وقول الجمهور على انهم لا يكفروا. والصحابه عاملوهم معامله المبتدئه كما قال الشيخ رحمه الله. الجمهور على انهم ليسوا كفارا لانهم متاولون. سئل علي رضي الله عنه هل كفار؟ قال من الكفر فقط. والقول الثاني انهم يكفرون لهذا الحديث لان حديث صريح في هذا انه قال يمرقون من الدين كما مقسهم من الرميه يقرون القران لا يوجد حناجرهم من لقيهم فليقتلهم فان في قتلهم اجر عنده. او في لفظ ان قال لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وقعد قوم كفار. فهذه روايه عن الامام احمد واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله انهم يكفرون. والجمهور على انهم مبتدئه. يقول المؤلف رحمه الله ولما خرجت الحروريه هم خوارج ثم حروريه لانهم سكنوا في بلده في العراق تسمى حروره فنسبوا اليها. ولما خرجت الحروريه على علي بن ابي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعه المسلمين قال لهم يعني علي رضي الله عنه ان لكم علينا الا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. هذا يدل على ما كفرهم علي رضي الله عنه يعطيهم نصيب من المسلمين. فلما استحلوا قتل المسلمين واخذ اموالهم قاتلهم ويعتقد انهم مسلمون لكن مبتدع. قاتلهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر احدكم خاطب الصحابه صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما مقصهم من الرميه اينما لقيتهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله ما قتلهم يوم القيامه. قال فكانت الحروريه قد ثبت قتالهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابه ولم يكن قتالهم قتال فتنه كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني القتال الذي جرى بين علي ومعاويه في صفين والنهروان هذا قتال بين المسلمين لانه نشا عن اجتهاد وتاويل لا عن هوى. وهم ما بين مجتهد مصيب له اجران وما بين مجتهد مخطئ له اجر يعني قتاله عن تاويل واجتهاد ولا يشمل الحديث لا ترجعوا بعد الكفار نضرب بعضكم لقاض بعض وحديث القاتل والمقتول في النار لا يشمل هذا. لماذا؟ لان هذا الحديث القتال عن هوى اذا كان عن هوى وعن دنيا هذا اللي عليه وعيد. اما اذا كان القتال عن اجتهاد وتاويل الصحابه انضموا الى علي رضي الله عنه عملا بالحديث وعملا بالايه وان طائفتان من المؤمنين قتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا ليس به نص القران. فالصحابه راوا ان معاويه والشام بغاه امتنعوا من البيعه يجب قتالهم ومعاويه والشام يظنون انهم لا يعلمون انهم بغاه بل هم مجتهدون يطالبون بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه لا يمانع لكنه يقول ما يمكن الآن أخذ قتلة عثمان. وكما أن معاوية ما يمانع من بيعة علي لكن يريد قتلة عثمان. فحصل القتال عن اجتهاد وتأويل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالشاهد قال من المسلمين فالطائفتين متقاتلتين وصفهم بالإسلام. وقال في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. الشاهد قال على فرقة من المسلمين والمراد بهم علي ومعاوية ومن معهم. فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى الطائفتين إلى الحق من الذي قتلهم؟ قتلهم علي رضي الله عنه فدل عنه أقرب إلى الحق من معاوية. قال فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا. عندما فعل الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا. لم يدح النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. الحسن ماذا عمل؟ تنازل عن البيعة عن الولاية لمعاوية وترك القتال. فالذي تركه هل هو واجب القتال أو مستحب؟ ليس واجبا أو مستحبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجب القتال واجبا أو مستحبا لما مدحه على تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه على تركه. فدل على القتال ليس واجبا ولا مستحبا. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. ما هو الدليل؟ قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والذي قتلهم من هم؟ قتل الخوارج علي ومن معه. فدل عنهم أقرب إلى الحق من معاوية. وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس